عمل الرسل فصل 11. الرسل والأخوان في دار اليهودية سمعوا كدر الناس الما يهود كل سمعوا كلام الله وآمنوا. ووكد بطرس قبل في مدينة القدس المسيحيين من اليهود قموا يهرجوا لبطرس وقالوا: ما لا انت دخلت في بيت الناس الما مطهرين وأكلت معهم. وبطرس قم أوراهم بكل شيء البقي من الأول لحد الأخير وقال: أول أنا قاعد نصلي في هلة يافا ورؤية جات فوقي، وفي الرؤية شف شيء مثل منديل كبير مربوط نازل لي من السماء، وشفت أديلك ولقيت فوق كل نفر من الحيوانات في الأرض، من الحيوانات الفسلين والدبايب والطيور، وسميت هس نادم يهج لي ويقول: يا بطرس قم وأطبخ وآكل. وردد لي وقل: لا يا سيدنا ما نقدر، شيء حرام ولا شيء نجس أبدا ما دخلت في قشمي. وبتان الهيس كلم لي من السماء وقال: الشيء الله طهره ما تقوله نجس. والشيء ده بقي 3 مرات، وبعد ده المنديل قبل في السماء بالحيوانات الفوقة. وفي الوقت ده بس 3 رجال جو في البيت الأنا ضيف فوقه ورسلوهم لي من قيصرية، والروح القدوس أمراني عشان نمشي معهم بلا شكك. وخلاص قمت معهم، والأخوان 6 دول مشوا معي. ووقت دخلنا في بيت الراجل هو أورانا بيت كيف هو شاف واحد من الملائكة واقف في بيته، والملك قال لي: رسل الرجال في يافا عشان ينادوا سمعان البنادو بطرس يجي لك، وهو بس يوريك الكلام البي تنجو انت وكل ناس بيتك. ووقت انا قميت عشان نكلم لهم الروح القدوس نزل فوقهم مثل نزل فوقنا في الاول، وفكر في الكلام الربنا عيسى قال لنا، هو قال: يحيى غطس الناس في الالم ولكن الله يغطسك في الروح القدوس. والله سوى لهم نفس الشيء السوى لنا، ونزل فوقهم نفس البركة اللي نزلها فوقنا وقت أنينا آمنا بربنا عيسى المسيح. أنا ياتو عشان نوقف الشيء الله يدور يسويه. ووقت الناس اللي هرجوا بطرس سمعوا الكلام ده سكتوا خلاص، وشكروا الله وقالوا: بمثل ده الله فتح للناس الما يهود درب التوبة ليوديهم للحياة الأبدية. المؤمنين الشتوا بسبب التعب الشديد أجفوكم بعد موت استيفان، مشوا بعيد لحد لبنان وجزيرة قبرص وحلة أنطاكيا، وبلغوا البشارة لليهود لكن ما بلغوها للناس الآخرين. ولكن واحدين منهم من قبرص والقيروان مشوا في أنطاكيا وبلغوا بشارة الرب عيسى لليونانيين كلها، وقدرة الله معاهم، وناس كثيرين آمنوا بالرب عيسى ودخلوا في دربة. والمؤمنين القاعدين في مدينة القدس سمعوا الخبر ده ورسلوا برنابا في أنطاكيا، وبرنابا وصل في أنطاكيا وشاف البركة الله أنطاهم، وهو فرحان منهم وشجعهم كلهم عشان يقعدوا ثابتين في درب الرب بينية واحدة. وبرنابا راجل عديل ومرام بالروح القدوس وإيمان شديد، وناس كثيرين آمنوا بالرب عيسى ولموا مع المؤمنين. وبرنابا قام مشى في حلة طرسوس عشان يفتش شاول، ولقي وقبل بيا في أنطاكيا. ومدة سنة كاملة برنابا وشاول قاعدين يلموا مع جماعة المؤمنين ويعلموا ناس كثيرين. وفي أنطاكيا بس أول مرة الناس خطت لتلاميذ عيسى اسم المسيحيين. وفي الوقت ده أنبياء واحدين جو في أنطاكيا من مدينة القدس، وواحد منهم اسمه أقابوس قام كلماهم بكلام جاي من الروح القدوس وقال: جوع شديد ينزل فوق كل البلدان. وصحيح الجوع ده بقي وقت كلودي سلطان الرومانيين، والتلاميذ في أنطاكيا شالوا نية عشان أي نادم ينطي مساعدة على حسب قدرته ويرسلوها للأخوان القاعدين في دار اليهودية، ولموا كل المساعدة وأنطوها أمانة لبرنابا وشاؤول عشان يودوها لشيوخ المؤمنين في مدينة القدس.